بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا من عباده الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا ابتلوا صبروا. فإن العبد إذا جمع هذه الثلاث فقد حاز عنوان السعادة التي بها يشرح الله القلب. وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن أنزل عليهم السكينة، سكينة المؤمنين، ومن عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح وبالحق والبصيرة في الدين، وأن يكون قلب كل واحد منا معلقا بالله جل جلاله الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويجير ولا يجار عليه، ويهب الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير سبحانه، وهو على كل شيء قدير. وأسأله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالورود على محمد نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ورود الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. من شرب منه فقد كانت هذه أوائل البشرى بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرد أرد على الحوض ثم يؤتى بأناس فأعرفهم ويعرفوني، ثم يذادون عني، يعني يصرفون ويبعدون، فأقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. وهذه من أعظم الأدلة الشرعية على وجوب لزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الحق، والبعد عن الأهواء، والحرص على أن يموت العبد على سنته في الاعتقاد وفي قول القلب وعمل القلب وما استطاع من عمل الجوارح، ثم يستغفر فيما ترك. أيها الأخوة الكرام، لا شك أن سنة الله جل وعلا في خلقه ماضية، الله جل وعلا لا يجعل الناس في كل زمان على نحو واحد، بل يبتلي العباد بعضهم ببعض ويختبر الناس. فالحياة الدنيا كلها إنما خلقنا فيها للابتلاء. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دلت الآية على أن الحياة مخلوقة، وأن الموت أيضا مخلوق، والموت ليس هو عدم الحياة. قد غلط من غلط من أهل الكلام ومن شاكلهم حينما فسروا الموت بأنه سلب الحياة، الموت مخلوق مثل الحياة مخلوقة والموت مخلوق، وما قبل الموت يعني في هذه الحياة هذا نوع حياة، وما بعد الموت حياة أخرى ونوع حياة تسمى الحياة البرزخية. لهذا كان من أعظم الواجبات على المؤمن أن يحرص على نجاة نفسه، فإنه لا أحد ينفع، حتى الأنبياء يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي. فالعبد يجب عليه أن يحرص أن ينفع نفسه، فلن ينفعه أحد، لن ينفعه كبير ولا صغير ولا والد ولا والدة، هو لا بد أن يحرص على الخير. وأعظم علامات الحرص على الخير العلم، لأن العلم نور الله، أهل النور هم أهل العلم الذين ثبتوا عليه وعلموه وعلموه وحرصوا عليه، وهو البركة الدائمة. قال جل وعلا مخبرا عن قول عيسى ابن مريم عليه السلام في المهد، قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال أهل العلم بالتفسير من السلف وجعلني مباركا يعني معلما للناس الخير أينما كنت، وهذا من أعظم البشرى للعبد أن يكون معلما للناس الخير وداعيا إلى الخير أينما كان. ومن نعمة الله على أمتنا أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أن تعليم الخير والدعوة إلى الخير مبعضة مجزأة، لا يشترط أن يكون المرء عالما بكل العلم أو بأكثر العلم حتى يعلم، أو عالما بأكثر القرآن أو بأكثر السنة حتى يدعو إلى الله. من علم شيئا يعلم، ومن علم شيئا دعا إليه. والدليل على ذلك، على هذا التبعيض وهذه التجزئة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأهل الإسلام وكانوا 100,000، قال لهم عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فدلت هذه الكلمات منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن من علم حديثا مقالة له عليه الصلاة والسلام فوعاها فهمها فأداها كما وعاها، كما حفظها وفهمها، وعاها ثم أداها كما علمها، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالنضرة يعني بالوجه الحسن والبشارة والنور له، وأن يلقى نظرة النعيم حين لقاء ربه جل وعلا. ولذلك العلم متجزئ، وغلط من غلط من اشترط في أن يكون المرء معلما أن يشترط العلم الأغلبي سواء الذاتي أو بالقوة القريبة. وكذلك في الدعوة، وإنما الصحيح الذي دلت عليه السنة أن من علم شيئا فوعاه، فمن الخير أن يبلغه. من أعظم النعم علينا نعمة الإسلام ونعمة القرآن، لكن من رجح الدنيا على الآخرة فإنه لا يحس بعظم هذه النعمة. ومن أعظم القرآن سورة الفاتحة. سورة الفاتحة افتتح الله بها القرآن وجعلها قسيمته في قوله جل وعلا، يعني قسيمته يعني أحد قسميه، قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني الفاتحة، ثم قال فيما بعده: والقرآن العظيم. فالفاتحة شأنها عظيم، ولذلك أمرنا الله تعالى بتلاوتها في كل صلاة مفروضة، وأيضا النافلة لا تصح إلا بها. الصلاة المفروضة لا تصح إلا بها، هي ركن الصلاة، وكذلك غير الصلوات المفروضة أيضا لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب حري بنا أن نتأمل بعض التأمل فيها في كلمات وجيزة. أولا، سورة الفاتحة اشتملت على ثلاث آيات في تعظيم الله جل وعلا وتوحيده. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذه الآيات ثلاث فيها ذكر توحيد الله جل وعلا المستحق في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فافتتحت بالتوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، العالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله جل وعلا، كل المخلوقات هذه عالم من حيث الجنس، وهذا العالم فيه عوالم، عوالم مختلفة، عالم الإنسان وعالم الملائكة وعالم الجن، ثم عوالم المخلوقات من الحيوانات والطير والبحر والأشجار إلى آخره. فمن ربها؟ ربها الله جل وعلا. ما معنى أن الله ربها؟ رب كل شيء، يعني هو الذي أوجده، خلقه، وهو المتصرف فيه. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا أعظم معنى يأتيك وأنت تقرأ أول آية في القرآن، من أن من هو الرب هو الله جل وعلا، والعالمون هذه العوالم المختلفة من الذي يصرفها هو الله جل وعلا. فيعلم العبد أنه مربوب، مخلوق، مقهور، ليس بيده شيء إلا أن يعتمد ويتوكل ويلجأ ويستقوي ويستظهر برب العالمين. فالآية الأولى تعطيك أنه لا قوة لك أيها التالي إلا برب العالمين، قوة القوة لك في نفسك، وقوة لك ضد الغير، وقوة لك في المضي في الحياة، وقوة لك في الإيمان. فالربوبية، الإيمان بتوحيد الربوبية، هذا عظيم جدا، لأن الله ابتدأ به، وهو الطريق، الوسيلة إلى ما بعده، وهو توحيد ما بعده ذكرا، وهو توحيد العبادة. وصف الله نفسه بالرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ليكون هناك داعي للمحبة، فإن رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تعطيك الشعور بالإجلال والتعظيم، والرحمن الرحيم تعطيك الشعور بمحبة الله الذي تودد إليك بذكر رحمته، ومالك يوم الدين تعطيك الخوف. وهذه هي التي تجمع عمل القلب الصالح، أن تكون راجيا، خائفا، محبا، ترجو الله، تخاف الله، تحب الله جل وعلا. ثم جاء بعدها بآية توحيد العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. هذا في توحيد العبادة. إذا كمل ذلك، وحد العبد ربه، فقد حصل الهداية، ثم تتلو قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله جل وعلا أن يهديك الصراط. الصراط يعني الطريق السوي المستقيم. هذا الصراط كيف نعرفه؟ هل نعرفه بالعقليات؟ نعرفه بالبحث الفلسفي؟ نعرفه بالبحث الدنيوي؟ بالنظريات؟ بالقواعد؟ لا. الله جل وعلا الذي خلق وأنزل القرآن أعطاك الطريق المختصرة. تريد الصراط المستقيم؟ قال الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، الطريق مختصرة. الذين يضلون يبحثون عن طريق وينشطون عقولهم في بحث طويل عنها في هذه الحياة، الحل قريب ولكن الله جل وعلا لم يهدهم إليه. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم أربع فئات: النبيين وكل رسول النبي، والصديقين الذين صدقوا جاءوا بالصدق وصدقوا به، والشهداء الذين يشهدون الحق من الملائكة وصالح الإنس، قال والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الفئات ما في غيرها، لا تتطلب حلا عند غير هؤلاء. الحل قال الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم. ليس الحل عند أهل الاقتصاد، وليس الحل عند أهل السياسة، وليس الحل عند أهل القوة العسكرية. الحل لإنقاذك في هذه الحياة بينك وبين الله جل وعلا أن تتبع صراط الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم جاء بوصف احترازي لأهميته، قال الله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين عرفوا الحق وتركوه عمدا، عرفوا الحق وتركوه عمدا وهم يدرسون الكتاب. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف في ذكر بني إسرائيل، قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ودرسوا ما فيه، ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب، فئة الثانية، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم، المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق فتركوه عمدا. وصفهم الله جل وعلا سورة الأعراف، قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. أخذ عليهم الميثاق لأن لا يقول على الله إلا الحق، أسكت، لكن لا تقول، لكن لا تقل على الله غير الحق. لا ينسب إليك أنك قلت على الله غير الحق. لذلك هذه من أعظم الأدعية، وخاصة لأهل العلم وطلبة العلم والذين يتحدثون اليوم في كل مجال. احرص على أنك لا تقل على الله شيء وهو غير حق. هؤلاء المغضوب عليهم، فدعاؤك في كل ركعة حينما تتلو هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من هم الصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء، غير المغضوب، يعني تقول: اللهم لا تجعلني ممن غضبت عليهم، ممن عرفوا الحق وقالوا بغيره. ثم قال في آخرها الوصف الآخر اللي يخاف منه الإنسان: ولا الضالين، يعني الذين حرصوا على الخير وتعبدوا الله بجهالة فابتدعوا وسلكوا طريقا ليست هي طريق السنة. هذه السورة معانيها لا تنبض، ولكن في هذه المعاني الموجزة التي ذكرت لكم فيها عبرة كبيرة في تكريرها، نكررها في كل صلاة عدة مرات. لماذا؟ لأهميتها، فيها التوحيد وفيها سؤال الله الهداية للصراط المستقيم. المصلي مهتدي هداه الله للصراط، أنه صلى وتعبد وطلب ما عند الله، لكنه يتلو هذه السورة ويدعو من قلبه بقوة وبشدة ويسأل سؤال صدق في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا اللهم على هذا الصراط، ثبتنا اللهم على هذا الصراط. والمعنى الثاني: ثبتنا اللهم واهدنا لتفاصيل صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا المؤمن يقرأها وفي حقه يقول اهدنا، يطلب الهداية، يعني الثبات عليها، واحد، واثنين يعني الهداية لتفاصيلها، لأن تفاصيل الصراط مراضي لله جل وعلا ومحى. أما سورة العصر فهي التي قال الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام المعروف المتوفى سنة 400 رحمه الله تعالى، قال: لو ما أنزل الله على خلقه إلا سورة العصر لكفته. سورة العصر روي وإسناده فيه مقال أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض قرأ أحدهم على الآخر سورة العصر. لماذا؟ لأنها تشمل عظيم النجاة في الحياة. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر هو العمر، هو الزمان، والزمان هو عمر الإنسان. الزمن شأنه عظيم، والزمن أزمنة، في زمن بالنسبة للناس وفي زمن بالنسبة لله جل وعلا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والعصر إن الإنسان لفي خسر، من مقتضيات النحو أن كلمة إن تفيد التأكيد، إن وأن تفيد التأكيد، يعني تأكيد الجملة التي دخل عليها من المبتدأ والخبر. وهناك في هذه الآية إن الإنسان لا في خسر، اللام، هذه اللام هي اللام المؤكدة، وحقها أن يبتدأ بها الكلام، يعني حقها بدون إن، إذا أرادت العرب أن تؤكد الكلام تقول: للإنسان في خسر، تأكيدا للكلام. فأدخلت إن فصار عندنا نوعان من التأكيد، تأكيد بإن واللام. ما هذا الشيء الكبير الذي يؤكد الله عليه بنوعين من التأكيد؟ الأول إن، والثاني اللام. الموضوع ما هو؟ الإنسان في خسر، أنت أيها الإنسان في خسارة، لست في نجاة، الموضوع خطير، الموضوع خطير، لا تتساهل مع المتساهلين في هذه الحياة الدنيا. الحياة الدنيا العمر هو العصر. قال جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسان في خسارة إلا استثنى الله جل وعلا. من الذي حكم بالخسارة على الإنسان؟ رب العالمين الذي خلقه. ومن الذي استثنى وبين لنا الصفات المستثنات؟ رب العالمين الذي خلقه في القرآن الذي هو وحيه جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. الصفات الأربع إلا الذين آمنوا الإيمان وعملوا الصالحات العمل وتواصوا بالحق التواصوا الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتواصوا بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا على الصبر على هذا الطريق. أربع أنواع أو أربع صفات لابد أن تجتمع حتى تنجو، وإن كان بعضها فيخسر الإنسان بقدره. أولها الإيمان، والإيمان معروف الإيمان اليقيني بالله جل جلاله تحس في قلبك، تحس بالله جل وعلا في قلبك إيمانا به وتعظيما وإجلالا. وعمل الصالحات العمل تعبد لا ينفك عن الإيمان، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن لماذا أفرد العمل مع دخوله في اسم الإيمان؟ لأهميته، لأن بعض الناس قد يأتي الناس يقول أنا مؤمن يكفي. ما تقدر تصير مؤمن وأنت لا تعمل، ما تستطيع، الإيمان يذهب. الإيمان حتى يثبت لابد من عبادات. لماذا شرع الله جل وعلا لنا العبادات مكثفة مكررة؟ حتى نثبت على الإيمان، حتى نقرب منه سبحانه وتعالى. فهذا الثاني العبادات، العمل الصالح بأنواعه الواجب والمستحب، كل هذا من أسباب البعد عن الخسار. ثم قال التواصي بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق مهم غاية في الأهمية. لذلك كان المرسلون من صفاتهم الأساسية الدعوة، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلم لا بد منه، تواصوا بالحق. الحق ما هو؟ هو العلم، هو مقتضى العلم. هل يكون التواصي يوصي الناس بعضهم بعضا بغير الحق؟ إذا وصى الناس بعضهم بعضا بالباطل فإنهم في خسار، فإنهم في خسار. لذلك لا بد من التوصية بالحق، ثم التوصية بالصبر. لا بد من التوصية بالصبر. الصبر خلاصته أنه نصف الإيمان. الإيمان بأحد الاعتبارات قسمان، نصف شكر ونصفه صبر. الصبر أنواع: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة التي تؤذي الإنسان. هذه لها تفاصيلها. إذن هذه السورة تذكروها دائما، أنك في خسارة، في خسارة في عمرك ما لم تكن مؤمنا تعمل الصالحات متواصيا بالحق متواصيا بالصبر. الإسلام دين الله تعالى الذي لا يرضى غيره سبحانه. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إبراهيم عليه السلام كان مسلما، وأبو الأنبياء كان مسلما، نوح عليه السلام كان مسلما، آدم عليه السلام كان مسلما، موسى عليه السلام كان مسلما، عيسى عليه السلام كان مسلما. فالدين عند الله واحد وهو الإسلام. قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وثبت من طريق الصحيفة الصادقة، من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. يعني دين الله الذي يرتضيه هو الإسلام. ولذلك نقول الدين الوحيد الذي يرتضيه الله جل وعلا هو الإسلام، وكل أديان الأنبياء هي دين الأنبياء الإسلام، وكل نبي جاء بدين الإسلام. اليهودية دين وشريعة، ولكن دينها دين الإسلام وشريعتها شريعة موسى عليه السلام. النصرانية يعني في أصلها دينها دين الإسلام وشريعتها شريعة عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذن هذه الأديان لا يصح أن تنسب إلى السماء، وهذا من القضايا المهمة التي يقع فيها الالتباس اليوم. يقول بعضهم الأديان السماوية أو الأديان الإبراهيمية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذه الأديان ليست سماوية أديان، نعم تنسب إلى أهلها أو إلى نبيهم، نعم، لكن ليست سماوية. الدين السماوي هم يجتمعون كلهم عليه وهو دين الإسلام. لذلك لا تقل الأديان السماوية، ولا يدخل في بالك أحد أن هناك دين حق غير دين الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك يشيع عدم فهم الإسلام عند البعض ويقولون أديان سماوية. لا، الإسلام واحد، كل الأنبياء على دين واحد. ما هو هذا الدين؟ هو الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، طاعة الرسول الذي بعث إليه، والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد يعني أن تسلم وجهك وقلبك لله الواحد الأحد، فلا تعبد الله، وأن تعلم أنه هو سبحانه الرب لا شريك له في ملكه. ما في أحد يحرك الكون ولا الملكوت ولا الطائر ولا الأرض ولا السماء ولا البحر ولا البر إلا الله جل وعلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عقيدة هي الاستسلام لله بتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة. الانقياد له جل وعلا بالطاعة، طاعة التي قالها في كتابه بحسب الكتاب الذي أنزل أو جاءت من عند الرسول الذي أرسل، والبراءة من الشرك وأهله. الشرك ظلم، ظلم في حق الله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم. فمن أشرك بالله فقد ظلم حق الله جل وعلا، وبالتالي الذي يظلم الله جل وعلا أتبرأ منه، نعم أتبرأ منه. ولهذا كان من أعظم وسائل البصيرة أن يكون استسلامك لله حقا. يعطيك الله جل وعلا البصيرة، إذا كان استسلامك لله ناقصا نقص بقدره من البصيرة. الرسل الذين ذكرنا أعظمهم خمسة هم أولو العزم من الرسل: نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى وعيسى، وآخرهم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. قال الله جل وعلا في شأنهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال في الآية الأخرى في آية سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي القراءة الأخرى قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هنا وقفة مهمة وقوية وعظيمة. الرسل كثير، جعلهم الله جل وعلا هم الذين يهتدى بهم، هم الذين اصطفاهم الله جل وعلا وأحبهم ورضيهم فجعلهم يقتدى بهم في الأزمنة جميعا. لكن ما وظيفة الرسل؟ ما مهمتهم؟ أعطاهم الله جل وعلا آيات على صدقهم، وأنزل إليهم كتابا، وأمرهم بالتبليغ. لكن حال الرسل عجيب: مؤيدون منصورون من عند الله جل وعلا لنصر الحق والقوة فيه، مؤيدون من الله بالآيات، مؤيدون من الله بالبراهين، يحبهم الله، هذا كليم الله وهذا خليل الله وهذا خليل الرحمن، هم الصفوة. لكن الله جل وعلا ابتلاهم، هم الصفوة الذين عطاهم الله الكتب وأنزل عليهم وأمرهم بالرسالة، وهم خيرة الخلق عنده جل وعلا، ومع ذلك ابتلاهم. وهذا يعطيك أول درس، أن الإيمان وعظم الشأن في الإيمان لا يعني أن الإنسان لا يبتلى، يبتلى في نفسه أو يبتلى بمن حوله، ولكن لابد أن يسير كما سار الرسل. فالرسل أولا نصحوا وأرادوا الإصلاح: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولا ينفعكم نصحي. فالنصح وإرادة الإصلاح والخير هذه مهمة الرسل، وأعظم النصيحة هي التوحيد، ثم الطاعة، ثم في درجاتها لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين من الرسل. إذا كان كذلك فإنه من العجب الذي لا ينقضي عند أهل العلم أن يمنح الله جل وعلا تأييده لرسله ثم يبتليهم، أن يعطيهم الكتاب ويأمرهم بالرسالة ثم يجعل الناس لا يستجيبون لهم. نوح عليه السلام يمكث 1000 سنة لله 50 عاما بلا استجابة، إبراهيم عليه السلام يجادل القوم ويحاورهم، يجادلهم ويحاورهم حتى حصل له ما حصل مما هو معروف، موسى عليه السلام في قصته، عيسى أرادوا قتله قتلت الأنبياء حتى رفعه الله إليه، محمد عليه الصلاة والسلام خيرة الرسل وخاتمهم، ابتلي ابتلاء عظيما وحصر في الشعب 3 سنوات يأكل هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام الخبط من الشجر، يعني ربما أكلوا الخبط من الشجر من الحصار في الشعب لأجل إيمانهم وتوحيدهم وبعدهم من الشرك وأمرهم بترك الشرك والبعد عن الأوثان والأصنام، مع ذلك ابتلوا جميعا. إذا كان كذلك فمن تبعهم سيحصل له من باب أولى، أو قد يحصل له من باب أولى. لذلك تفسر لك هذه كثير من حوادث التاريخ التي فيها أن الله جل وعلا يبتلي عباده المؤمنين. نعم يبتلي، حتى الصالحين يبتلون، لأن الله جل وعلا ابتلى الأنبياء فسنته ماضية، وقد لخصها ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. لكن الله جل وعلا بين لنا أن رسوله ودينه هو الحق، وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من الذي أرسله؟ الله جل وعلا. النهاية ليظهره على الدين كله، من الشاهد؟ وكفى بالله شهيدا. إذن أخي المؤمن، أختي المؤمنة، لا يكون في صدرك حرج من هذا الدين ولا من تعاليمه، فإن الله يبتلي عباده لينظر كيف يعملون، يبتلي عباده لينظر من يصدق ومن لا يصدق، من يؤثر الله على غيره ومن يؤثر غير الله على الله. هذه قضية كبيرة عظيمة، وهذا يدل على أن دين الله باق حتى ولو جاءت المحن. فالرسل جاءتهم محن، لكن الذي بقي ذهبت، كل دول التاريخ ذهبت، تقرأ في الكتب، لكن الذي بقي دعوات المرسلين هي التي بقيت. لماذا؟ لأن الله جل وعلا نصرهم وأبقاهم. نعم أهلهم حرفوا، أتباع المرسلين حرفوا، لكن حفظ دين الإسلام صاف كما أنزل. لهذا علينا أن نحرص تمام الحرص على اليقين. اليقين الدين هذا لا يمكن أن يذهب، دين الإسلام باق، سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، القرآن باق إلى أن يأمر الله جل وعلا برفعه، أهل العلم منصورون، أهل الحق منصورون. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونصرهم إما نصر أبدان بالسنان بالقوة، وإما نصر بالحق بقوة الحق. لذلك لا يمكن إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. لكن يحصل ابتلاءات، نعم، ولكن الدين باقي. أعداء الدين يتصورون أنهم يمكنهم اجتثاث الإسلام، يمكنهم اجتثاث السنة، أنهم يمكنهم اجتثاث العقيدة من قلوب أهل الإيمان. مستحيل، لأن الله جل وعلا هو الذي شهد، وشهادته خير مما يظنون. قال: وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. فهنا يعطيك هذا الفأل الكبير، ولكن لا بد من الصبر. والمعطوف على الكتاب والسنة أيضا لا يمكن اجتثاثه. الدعوة الحق، الدعوة الإصلاحية التجديدية، دعوة التوحيد، الدعوة إلى ما كان عليه أئمة السلف والسلف الصالح، الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح، أيضا لا يمكن اجتثاثها. يريدون أن يجتثوا ما يسمونه بالوهابية؟ مستحيل، لا لقوتنا ولكن لقوة الله جل وعلا. وإذا نسوا الله جل وعلا فنذكرهم بالله جل وعلا لأن الله أخبر بأنه ناصر عباده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. جند المرسلين هم ورثة المرسلين، ورثة الأنبياء، وهم أهل العلم. وإن جندنا لهم الغالبون، نعم أهل العلم غالبون دوما بالحجة والبيان، لأن حجتهم حجة الله جل وعلا، ودليلهم قول الله جل وعلا: رضي من رضي وسخط من سخط. لأنه لا بد أن يبقى الحق في الأمة، لا يمكن، لا يأذن الله جل وعلا بأن لا يبقى الحق في الأمة. لهذا أجمع أهل الأصول في علم أصول الفقه، أجمعوا أنه لا يجوز أن يخلو زمان من قائم لله بالحجة، يعني بالدليل، ما يجوز، لأن الله جل وعلا أخبر أن هذه الأمة باقية، وأن دينه باق، وأنه سينصر، أنه منصور، وأنه سيظهره جل وعلا على الدين كله. فإذا لا بد أن يبقى من حفظ هذا الدين به. لكن قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حافظون فيها حكمان: حكم قدري كوني، يعني حافظون بقدر الله وأمره الكوني، يعني هو محفوظ من الله سبحانه، القرآن والسنة محفوظة من الله سبحانه. وأيضا فيها حكم تكليفي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني بكم يا أهل العلم فاحفظوه، احفظوا القرآن واحفظوا السنة، احفظوها يعني حافظوا عليها. المئات من أهل العلم سخروا للقرآن رسم وقراءات حفظ وتلاوة وتجويد، حتى إن من أحكام التجويد من ما يرى ولا يسمع. هذا الحفظ تسخير أمم، طبقات القراء مجلدات حياتهم كلها في القرآن، هذا تسخير من الله جل وعلا. وأيضا هم امتثلوا فحفظوا دين الله، كذلك حفاظ السنة أهل الحديث، يسافر من بلد لبلد ليسمع حديث ويكتبه. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه، يقول: أكتب الحديث ولا أقنع حتى أسمعه 3 مرات، ويكتب خلف الحديث دائرة، فإذا سمعه للمرة الأولى وضع نقطة، فإذا سمعه للمرة الثانية وضع نقطة ثانية، فإذا سمعه للمرة الثالثة وضع نقطة ثالثة. يقول: فإذا سمعته 3 مرات طابت نفسي. لذلك الدين محفوظ ولا يمكن اجتثاثه. الدعوة الإصلاحية لهذا التجديدية، دعوة الإمام المصلح الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التجديدية الإصلاحية في هذه البلاد في جزيرة العرب ثم من تأثر بها فيما بعدها، نطمئنكم بالدليل من الكتاب والسنة أنه لا يمكن اجتثاثها، لا يمكن. ولو أراد المغرضون أن يجتثوها فلا يمكن، هي باقية، لأنها دعوة صلاح وخير، وهي وراثة النبوة قام بها أئمة السلف ثم الأئمة الأربعة ثم أهل أئمة السنة أهل الحديث ثم مشايخ الإسلام ثم إلى أن وصلت إلينا. فيجب على أهل العلم أن يحافظوا على ذلك وأن لا يتساهل، حتى لو انقضت الأعمار في المحافظة عليها فهذا أعظم القربة إلى الله جل وعلا أن تكون وريثا للأنبياء والمرسلين. القرآن يتركه الناس ولا يتدبرونه، والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن. ربك جل وعلا ربك القوي العزيز الذي خلق هذا الخلق كله، الناس يعجبون من صنع سيارة أو من صنع آلة ولا صنع كمبيوتر ولا ما أدري إيش، والله جل وعلا الذي خلق الخلق لا يعجبون. القرآن ربك جل وعلا يقول لك أفلا يتدبرون، هذه الدعوة السهلة الميسرة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني قفلنا المصاحف ما نقرأ في المصاحف، بيوت لا يقرأ فيها القرآن، كارثة. يمر عليك يوم ما تفتح المصحف، كارثة، كارثة بمعنى الكارثة، لأن هذا كلام الله جل وعلا، افرح به وارفع به رأسا حتى ولو كنت حافظا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في بيته ينشر المصحف كل يوم، قال أحد أبنائه أظنه عبد الله يقول فإذا دخلنا عليه طواه. القرآن لا تنتهي عبره، لكن مما يهمنا في هذا الوقت الموازنات، موازنات في القرآن هي كثيرة، لكن بعض الموازنات مهمة لتفتح الأفق ولتحيي الإيمان، تقوي الإيمان، تبعث على الطمأنينة. أول موازنة في القرآن وهي عظيمة، الموازنة بين الدنيا والآخرة، هما أمران، في دنيا حياة وجدت فيها، وفي موت حياة تنتقل إليها. الموازنة بينهما، المؤمن العاقل ينظر إلى وصية الله جل وعلا. الله جل وعلا قال لعباده وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما آتاك الله من علم، ما آتاك الله من صحة، ما آتاك الله من عمر، ما آتاك الله من مال، ما آتاك الله من وقت، ما آتاك الله، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني الأصل الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا فرع، هذا أول الموازنات في القرآن كثير في ذكر الدنيا والآخرة والمقابلة بينهما. الموازنة بينهما واضح لأهل الإيمان، المؤمن لا يؤثر الدنيا على الآخرة، يجعل الآخرة هي الأصل، لا ينسى نصيبه من الدنيا بقدرها. ولذلك الغفلة أن يغفل الإنسان عن الآخرة، يذهب عن الآخرة، لا ينظر للجنة ولا يشتاق للجنة ولا ما فيها ولا يشتاق لله جل وعلا، خسار، خسار كبير. ولهذا قال جل وعلا في الموازنة في سورة الإسراء وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تريد أنت الزيادة والدرجات، تريد الرفعة، وتريد ربك قال لك وللآخرة خير، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تريد الأفضل، الآخرة. الموازنة مهمة، حياتك لا تجعلها لشيء واحد، وازن. المؤمن دله القرآن على الموازنات، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. لازم توازن، تكثر. أذنبت كثر من الحسنات، غفلت أكثر من الإقبال، وهكذا. إذن الدنيا والآخرة أصل وفرع. الأصل هو ابتغاء الآخرة، والدنيا هذه ممر، دار ممر، تستفيد منها وتستمتع بها بما شاء الله أن يستمتع، لكن الآخرة هي الأصل، الآخرة هي المقصد، الله جل وعلا هو التوجه إليه. فأقم وجهك للدين حنيفة. الموازنة الثانية في الفئات، المؤمن والكافر، بين المتقين والفجار. قال الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال سبحانه في التقابل ما بين وصفين، ما بين فئتين، قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يعني الذين أجرموا شايفين نفسهم أنهم هم الذين عندهم الفهم وعندهم الحياة وعندهم البصيرة وعندهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أيضا عندهم سلاطة، الذين أجرموا عندهم سلاطة، يقولون عن أهل الإيمان الحق إن هؤلاء لضالون. يعني لم يحظوا بالإيمان وكرهوه، ثم يصفون أهل الإيمان بأنهم ضالون. قال الله جل وعلا: وما أرسلوا عليهم حافظين. يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. الضحك سيأتي في الحياة الباقية. فإذا المتقي والفاجر، هل الله جل وعلا أقام الحياة يساوي بين المتقين والفجار؟ ليس عدلا، والله جل وعلا هو الحكم العدل المقسط جل وعلا. قال الله جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هل الله جل وعلا يجعل المتقين مثل الفجار؟ ما يكون عدل في الحياة. فإذا هذه الموازنات إذا قرأتها في القرآن أصغي لها وتأمل فيها، لأنك تعرف أين الحق إذا ومع من. من الموازنات أيضا والثنائيات في القرآن النور والظلام، الظلمات والنور. قال جل وعلا: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال جل وعلا أيضا: قد جاءكم من الله نور يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن أهل الإيمان أهل الصلاح أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أهل الإسلام كلما زاد صلاحه واتباعه على بصيرة وإخلاص وصدق زاد نوره. والطريق الأخرى هي الظلام. فإذا الظلاميون، الظلاميون من هم؟ هم أهل الظلمات، يعني الذين ليسوا في طريق محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم انعكست الآية عند بعض فجعلوا الحياة الدنيا هي الأصل والآخرة هي الفرع. فمن لم يأنس للحياة الدنيا أو من لم يرد فيها إلا ما يرضي الله جل وعلا أسموهم ظلاميين، أو وصفوهم بالظلاميين. الظلاميين يعني الذين يجعلون لكل شيء في هذه الحياة ضوابط دينية، يسمونهم ظلاميين. لكن في الحقيقة القرآن جعل لنا الظلمات والنور. فالذين أحق بأن يوصفوا بأنهم أهل النور هم أهل الإيمان، والذين يوصفون بأنهم ظلاميون هم أهل الكفر والنفاق والطغيان وكراهة السنة والبعد عن المنزل. وهذه قضية مهمة. اليوم يلعب في الألفاظ، يلعب في المصطلحات، يأتيك من يسميه التنوير. لا، التنوير، كلمة التنوير في الإسلام يعني الأخذ بالنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما التنوير الأخذ بالعقل ومضادة الكنيسة، هذا سلطان الكنيسة، الاستبداد، هذا في أوروبا. لكن في الإسلام التنوير هو الأخذ بالنور الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الظلاميون والظلمات هي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما بين مقل ومستكثر، بين مستكثر من هذا النور أو مستقل منه. لا شك اليوم نرى أمورا كثيرة مختلفة. كثير من الناس، بعض الإخوة وبعض المؤمنات الصالحات وأرباب الأسر والناس وبعض طلبة العلم وأهل العلم عندهم خوف من المستقبل ويبحثون عن وسائل الثبات، عن وسائل الثبات. أولا، لا شك أن الخوف من أن يضل الناس في دينهم هذا أمر محمود، أن الإنسان يخاف، لكن يعالج الخوف بالطريقة الشرعية. الخوف يعالجه بالطريقة الشرعية. أولا، ما من أحد في قلبه إيمان إلا وهو يخاف على إيمانه، لأن الإيمان قائم على، كما ذكرنا، على الرجاء والخوف والمحبة. قد قال السلف: لا يأمن أحد على دينه طرفة عين، يعني يجب أن تكون في خوف على دينك حتى تسلم. لكن الخوف الذي يؤدي إلى وسائل غير محمودة هذا غير شرعي. فكيف نحصل على وسائل الثبات وعلى وسائل منع الخوف؟ أولا، يجب علينا أن نحسن الظن بالله جل وعلا، فإن أول درجات الطمأنينة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في وصف المنافقين: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق، يعني أن الله كما جاء في كتاب التوحيد ونقله عن كتب المفسرين، يظنون أن الله لا ينصر دينه وأنه يترك رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين للإبادة والهزيمة. هذا ظن الجاهلية. قال الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق، يعني هذا الظن أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر دينه ولا ينصر كتابه هذا ظن الجاهلية بنص القرآن، وهو مؤثر في كمال التوحيد. يقول الله جل وعلا كما في الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا أول انفراجة من هذا الخوف أن تقول: ظني بالله جل وعلا ألا يترك هذه الأمة بدون ظهور للحق. فيها، لأن اليوم الهجمة في العالم على الإسلام كبيرة في كل مكان في العالم، الهجمة على الإسلام، على رسولنا صلى الله عليه وسلم، على القرآن، على تغييب الحقائق الدينية، على تكريه الناس للعقيدة، بل على بث الإلحاد وعدم الإيمان بالله جل وعلا. نظن بالله الخير ونظن بالله أحسن الظن، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني أنا عند اعتقاد عبدي بي، أنت اعتقد في الله جل وعلا ما تشاء، فنعتقد أن الله جل وعلا سينصر دينه وسينصر كتابه وسيجعل كلمة الحق دائمة، وأنه لن تخبو هذه الأمة ودين هذه الأمة وإيمانها بنبيها وظهور هذه الملة وظهور أهل العلم، لن يخبو في هذه الأمة. الخطوة الثانية أن تستمع لقول الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر إن وعد الله حق، لكن المؤمن يأتيه استخفاف، نهى الله جل وعلا نبيه عن أن يستخف، فالنهي لنا من باب أولى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كيف يكون الاستخفاف؟ بمثل هذه الشبهات التي تطرح وهذه النظريات التي تلقى بين يدي الناس والتشويشات والسفهاء الذين يتكلمون في دين الله جل وعلا بغير علم، وما خافوا الله جل وعلا في كلامهم ولا عظموه كما يجب من تعظيمه. كثرة سماع الاستخفاف أو قراءة الاستخفاف في الكتب في النشرات أو الاستماع إليه أو قراءته في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المقاطع أو هذا أنت منهي عنه. الله جل وعلا قال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فتتبع أقوال هؤلاء هذا مضر بالإيمان، فيجب عليك حتى تبعد الخوف عن نفسك عن المستقبل الخير ألا يستخفك الذين لا يوقنون، لأن من أدمن قراءة الهجوم على الإسلام جاء الشك، من أدمن قراءة من يشككون في ثوابت الدين جاءه شك أو خوف أو حزن أو ضيق أو إحباط. لا، كن مع الذين يوقنون بأن دين الله محفوظ، فيتنشرح نفسك وتؤدي وتعمل وتبذل الخير بقدر ما استطعت. نعم، قد جعل الله للرسل فترة، قال الله جل وعلا: في فترة من الرسل. فإذا كان الرسل فيهم فترة، لا يكون زمان طويل مئات السنين لا يكون فيه رسول ولا نبي، فمن باب أولى يكون فيه زمان طويل لا يكون فيه عالم علماء يقومون بما يجب، لكن دين الله جل وعلا محفوظ. أيضا هناك علاج آخر قلبي، وهو منزلة من منازل اليقين والإيمان، وهي منزلة السكينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن القيم في مدارج السالكين، قال: أصابتني شدة، يقولها من؟ العالم الجليل الذي رد على كل الفئات التي خالفت السنة والملل والنحل. قال: أصابتني شدة في أفكار وأشياء ترد على ذهني، خفت منها على نفسي، يقولها ابن تيمية. قال: حتى أمرت من حولي أو من كان قريبا مني أن يقرأ علي آيات السكينة، يعني في سورة الفتح وفي غيرها، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. قال: فلم يزالوا يقرؤونها حتى هدأت نفسه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجاءتني شدة فقرأت آيات السكينة فهدأت نفسي. السكينة قال أهل العلم منزلة في القلب هي الطمأنينة والأنس بالله جل وعلا. الأنس بالله جل وعلا، الواحد إذا قلق، إذا أصابه قلق وخوف شرد عن الله، لكن إذا اطمأن آنس بالله. فلذلك وطن نفسك على السكينة لتأنس بالله جل وعلا. فإذا أنست بالله جل وعلا فتح عليك من حسن التعامل مع كل شيء. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة هي الطمأنينة والراحة والبصيرة وأنس النفس والوقار الذي يكون فيها، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. نزلت هذه الآية لما كان في هناك خوف في المواجهة مع المشركين بعد صلح الحديبية. قال الله جل وعلا لمن خاف ثم طلب السكينة فنزلت عليه ونزلت على المؤمنين، قال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يعني جنود السماوات والأرض لمن؟ لله جل وعلا. من الذي ينصر؟ هو الله سبحانه وتعالى. الغيب لا تعلمه فلا تخف من الغيب، الله جل وعلا بيده كل شيء وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى. السكينة منزلة فيها الطمأنينة والأنس بالله جل وعلا. اقرأ آيات السكينة في سورة الفتح وكررها، كررها إذا أصابك شيء من التخوف عليك أو على من حولك، ثم اطلب العلم والأنس بالله جل وعلا، العلم بالله والأنس بالله جل وعلا، فإنك سيصيبك انشراح كبير. نتذكر قول الله جل وعلا لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله جل وعلا يقول لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال جل وعلا في الآية الأخرى في آخر سورة النحل: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية هذه كما تعلمنا هذه معية إيش؟ معية خاصة بالنصر والتأييد من الله جل وعلا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لكن الله جل وعلا يبتلي عباده، يبتليهم، يطيل عليهم، يطيل عليهم، لكن المعية التعبد حاصل لك بأن تأنس بالله، تسكن روحك إلى الله، تطمئن بالله جل وعلا، ولكن قلبك فيه الدين، فيه الغيرة، فيه الحب لله، فيه توقير الله جل وعلا، فيه تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. هذا التوازن مطلوب لكي يكون المؤمن ذا بصيرة وذا عمل نافع. في أفكار تتداول عجيبة غريبة، أفكار نسميها أفكار استبدادية، أفكار استبدادية من طرف واحد تتبناها الماسونية العالمية. الماسونية شعارها السلام، المحبة، الإخاء. في ناس يشككون في وجود الماسونية وما إليها، لا موجودة، والآن تطورت تطور آخر غير نظمها في القرنين الماضيين. يقولون السلام والمحبة والإخاء، يشيعون أنه من معالم الحضارة والرقي أن يكون هناك بث للسلام والمحبة ونبذ الكراهية. طيب، السلام الله جل وعلا هو السلام. المحبة مطلوبة لمن يستحقها، نبذ الكراهية مطلوبة لمن لا يستحق الكراهية. لكن الحاصل عجيب، الحاصل أنهم يطلبون من الناس من الأمة الإسلامية السلام وهم لا يسالمونها، ويطلبون منا أن نحبهم وهم لا يحبوننا، ويطلبون منا أن ننبذ الكراهية لهم وهم يكرهوننا. فأي ميزان يكون بذلك؟ يأتي المستبد القوي في العالم ويبث أفكاره بأننا فلا بد أن نبث السلام. طب أنت سالمنا، سلمنا من شرك في ديننا في عقيدتنا في أوطاننا في أناسنا في المسلمين في شرائعنا، سلمنا من شرك. هم يستبدون ويدخلون حتى على البيوت ثم يقولون عش معنا في سلام. المحبة، انشر المحبة وهم لا يحبونك، واقرأوا التقارير العالمية في كل مكان تعلمون حجم ما يكنونه للمسلمين ولأهلي ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون لا تكرهوا، الكراهية الدعوة السلفية أو الدعوة كما يسمونها الوهابية، الإسلام المتشدد يبث الكراهية. لماذا؟ وهل العالم يبث الآن إلا الكراهية؟ الإنسان الذي لا يتركك في حالك هذا يريد بك الخير؟ لا يريد بك الخير. يعني لا بد أن تكون مثلهم حتى تكون مسالما. البس مثلنا، هيئتك مثل هيئتنا، لا بد أن يكون مشيك مثل مشينا، أكلك مثل أكلنا، شربك مثل شربنا، نكاحك مثل نكاحنا، أعمالك مثل أعمالنا، اقتصادك مثل اقتصادنا، حياتك مثل حياتنا، وإلا فلست مسالم. هذا استبداد، حكم القوي على الضعيف. ولكن أهل الإيمان عندهم قواعد شرعية، قواعد شرعية أصيلة لا يفرطون فيها. إذا كان الزمن يموج بالناس لينسيهم الأصول، تمسكوا بالأصول، تمسكوا بالأصول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله أوثق حرى الإيمان. قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه أصول شرعية. قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. الحب يكون بين المتحابين، بين أهل الملة الواحدة، حب الدين. بين الملل فيه التعامل، فيه المسالمة، فيه الموادعة، فيه المعاهدة، فيه أسباب كثيرة للتعايش. لكن أن تكون مسالما بلا معادات، محبا بلا كراهية، لا تكره أحدا، هذا انحراف عن الفطرة واستبداد، تسلط حتى على المشاعر. ولذلك إذا كان الأمر كما ترون من الشدة فيجب علينا أن نرجع إلى الأصول الشرعية. الأصول الشرعية توقن، تجعلك في يقين بأن الله جل وعلا هو الذي شرع لنا كيف تكون مشاعرنا، كيف تكون مشاعرنا اللي شرعها الله جل وعلا. من الذي أعلم بمن نوالي ومن نعادي؟ هو الله جل وعلا. في القرآن قال لنا ربنا جل وعلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله جل وعلا أعلم برسول بأعدائنا. إذن فصلها من الذي فصلها؟ الله جل وعلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. العداوة ناس عادوا الله جل وعلا، ناس عادوا جبريل، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن مسائل الحب والبغض المشاعر الإسلام يغذيها بالإيمان وبما قال الله جل وعلا، لا تلتفت إلى من يغذيها بغير الدليل فتضل، فتكون مشاعرك الإيمانية أثيرة لمن غذاها بغير الدليل الشرعي، ولا تكون مع الذين حرفوها لأن تكون وفق أهواء المستبد العالمي، لأن الاستبداد العالمي اليوم يغير حتى المشاعر. هناك مسألة أخيرة أو قبل الأخيرة مهمة في العقيدة، مهمة جدا، وهي تورث العلم بالله جل وعلا، هي الفرق بين القضاء والمقضي. الذي يدبر الكون ويقضي فيه هو الله جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ما يأتي شيء في الكون إلا الله جل وعلا هو الذي قضى سبحانه. والمقضي أنواع، منها أشياء طيبة ومنها أشياء غير طيبة. لا بد أن نفرق في العقيدة بين قضاء الله جل وعلا والمقضي، يعني فعل الله جل وعلا بقضائه سبحانه، والمقضيات يعني المخلوقات. أما قضاء الله جل وعلا فيجب الرضا به، الرضا بقضاء الله لأنه صفته، لأنه فعله سبحانه وتعالى. فما قضاء الله جل وعلا نؤمن به، نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى لأنه فعله سبحانه وتعالى. المقضيات يعني المضافة المنسوبة لي، ما وقع شر في الأرض، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا اللي في الأرض مقضي غير جيد، فنأتي نقول لك قضاء الله الذي هو صفته واجب الإيمان به والرضا به لأنه فعل الله سبحانه وتعالى. لا تتسخط على فعل الله، لأن فعل الله سبحانه وتعالى هو صفته سبحانه. أما المقضي يعني ما يجريه الله جل وعلا في ملكوته فهو نوعان، في أمر الدين وفي أمر الدنيا. أما في أمر الدنيا فهو يا إما حسن أو سيء، إذا كان حسن فتحمد الله جل وعلا عليه، والسيء الذي يؤذيك، مات قريب أصابك مرض، فالرضا بالمقضي ليس بواجب، ولكن الرضا بالمقضي من الذي هو المصيبة في الدنيا ليس بواجب ولكنه مستحب. أصابك شيء فإنك هذه المصيبة ترضى بها، هذا مستحب، لكن يجوز لك أن لا ترضى بها، يعني ما يجب عليك الرضا بالمصيبة، لكن الرضا بفعل الله جل وعلا الذي قدر عليك هذا واجب. أما في أمر الدين وهو المهم، فإما أن يكون القضاء من الله جل وعلا في أمر ديني في خير، فهذا تحمد الله جل وعلا عليه وتثني به عليه وتكثر من الثناء على الله والشكر والحمد له بذلك. وإما أن يكون المقضي في الدين غير حسن، يعني مثل وجود الكفر، وجود الشرك، وجود الذنوب، وجود المعاصي، وجود الإعراض، وجود الغفلة إلى آخره، فهذا يعد من المعايب، والمعايب لا يجوز الرضا بها، لا يجوز الرضا بالمعايب الدينية، لأنه ما معنى أن تعرف المنكر وأن تعرف المعروف وأن تنكر المنكر، القلب المؤمن يعرف أن المعروف معروف ويعرف أن المنكر منكر، عنده بينة. إذا كانت المصيبة في الدين تسمى معايب مما يعاب به على أهلها، وهذا يجب مواجهته بالطريقة الشرعية. لذلك بعثت الرسل لتهدي الناس وتبصر الناس بأن الشرك ظلم عظيم، وأنه يجب التوحيد الله جل وعلا، وأن حق الله جل وعلا على عباده أن يوحدوه سبحانه وتعالى. إذن فمقضيات الدين يجب مواجهتها بحسب الطريقة الشرعية، ومواجهتها بحسب الأهواء هذا خروج عن الشرع وعن الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان الحق. المسألة الأخيرة وهي مهمة، التاريخ، تاريخ الإنسان، تاريخ المجتمعات، تاريخ الأمم، وتنوع التاريخ، من الذي يصنعه؟ من الذي يصنع التاريخ؟ هذه قضية فلسفية كبيرة، وهناك علم خاص يسمى علم تفسير التاريخ، عندنا في بلادنا يعني في البلاد الإسلامية والعربية نسميه تفسير التاريخ، وفي الغرب في أوروبا وأمريكا وفي علوم الفلاسفة يسمونه فلسفة التاريخ، يعني كيف نقرأ التاريخ. التاريخ من الذي يصنعه؟ في فئة كبيرة من الناس ومن المسلمين أو من غيرهم، يعني هذا تفكير عقلي لا علاقة له باعتقاد، قالوا الذي يصنع التاريخ هم الناس، هؤلاء هم الثوريون. يقول الذي يصنع التاريخ هي المجتمعات، الناس تريد شيئا يحصل، هم الذين يقيمون ويسقطون، وهم الذين يفعلون وهم الذين لا يفعلون. فئة أخرى قالت هذا غلط، الذي يصنع التاريخ هم القادة، يأتي قائد ويغير من معالم التاريخ، يغير معالم ما بفكرته أو بفعله أو بقوته أو بعسكريته. قامت الدولة، دولة الخلفاء الراشدين، ثم أتى معاوية رضي الله عنها فأقام دولة ملك وخلافة، ثم زالت، ثم أتت الدولة العباسية بنشاط أناس قاموا بها. هذا أناس قالوا الذي يغير يصنع التاريخ ويغير التاريخ قادة، والآخرون يقولون الناس، ولكل حجته في فلسفة التاريخ. لكن القرآن الذي هو الوحي المنزل الذي لا لبس فيه ولا غموض قال لنا الله جل وعلا فيه: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أحيانا الناس يصنعون التاريخ، وأحيانا قادة يصنعون التاريخ، وهذا له أمثلة في أيام الله جل وعلا، وهذا له أمثلة في أيام الله جل وعلا. التاريخ يسمى في القرآن أيام الله جل وعلا، وذكرهم بأيام الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، المداولة هذه لماذا الله جل وعلا يداول بين الناس؟ الحكمة يعلمها سبحانه، ولكن نستشف بعض التفسير. يعني لماذا لم تستمر دولة الخلافة الراشدة؟ لماذا الدولة الأموية وهي خير من الدول التي أتت بعدها، دولة عربية إسلامية كلها يعني على هدي السلف يعني في جملتها، لماذا لم تستمر وأتت بعدها دولة شر منها أو شر للدولة العباسية، فتحت الباب من كل جهة، وترجموا كتب اليونان وكتب الهند وكتب فارس، واختلت عقائد المسلمين وكثرت الأهواء وإلى آخره. لماذا حصل ذلك في التاريخ؟ الله جل وعلا يقول لنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك. يقول الله جل وعلا في آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني أن التداول والمدافعة هذه اقتضتها حكمة الله جل وعلا، فلا تخض في حكمة الله جل وعلا بغير علم ولا هدى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي صنع الناس فغيروا، وهو الذي صنع القادة فغيروا، سواء كان تغييرا منكرا أو تغييرا حسنا، تغيير شرك أو تغيير توحيد أو تغيير، الله جل وعلا هو الذي أجرى هذا في الأرض، ولله الحكمة البالغة. لا نعلم لماذا ما جرت الأرض على سنن واحد أو متقارب. هذه المدافعة الكبيرة، يأتي المغول ويكتسحون من بلادهم إلى أن يأتوا بلاد المسلمين ويقتلون مئات الآلاف من الناس حتى يبلغوا قريب أوروبا ثم مداخل أوروبا، ثم يرجعون ويغزون الشام إلى آخره، ويهيئ الله جل وعلا قائد مسلم في عين جالوت الذي هو قدس، ثم يغلبهم ثم يرحلون ويرجعون، ثم يأتون مرة ثانية بطرق أخرى. أوروبا يأتي فيها مقاتل كثيرة في حروب دامية على مدى 300 سنة. يقول بعض الذين يعني نقلوا الإحصائيات على عهدته أن الذين قتلوا في 300 سنة من جراء الحروب الغربية 270 مليون إنسان، والمسلمون في حروبهم كلها ما بلغوا عشر معشار هذا، ولا بلغوا عشر معشار. وتسلطوا، ثم ظهرت دول، ثم الآن من 100 سنة ظهرت دول بشكل ما، يدعون إلى العلمانية ويدعون إلى الليبرالية، يعني العلمانية والليبرالية التقليدية أو الليبرالية الاقتصادية إلى آخره، يدعون إليها أن تكون في العالم العولمة والنظام العالمي الجديد إلى آخره. لماذا يحدث كل ذلك؟ ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الخلاصة هي أن الله جل وعلا يبتلي العباد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من أن يظهر ميزة هذه الصفوة عند الله جل وعلا الذين نجحوا في الاختبار والامتحان. هذا تفسير وليست هي الحكمة لله، يعني نفسر في ذلك وليس هو ذكر للحكمة. لهذا لا تخض في فعل الله جل وعلا في ملكوته، ولكن انظر ماذا طلب الشرع منك فافعل. وأما ما فعله الله جعل على في ملكوته وسخر الناس له وجعلهم يمشون فيه، فهذا علمها عند الله. لماذا يأتي أزمنة الناس يقبلون على دين الله، ويأتي أزمنة الناس لا يريدون الدين ولا الخير؟ هذا علمها عند الله جل وعلا. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة، حتى الدين، إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد خاب وخسر. فإذا الله جل وعلا يصعد بقضائه بما يريد، ثم يجعل الأمر يهبط، ثم يقسمه سبحانه وتعالى كيف شاء. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر سر الله فلا تكشفه، يعني لا تحاول. وهذا هذه مسألة عظيمة، يعني لا تفكر فيما يحدث حولك فيجعلك في شك، فكر بما طلب الله منك وامشي فيه، لأن كثيرين يصيبهم الشك من الواقع الذين حوله، يرون كثير من الناس تركوا ما يريدون ولا يريدون، يريدون الدنيا ولا يريدون غيرها، يجعل هذا في شك. لا، أثبت على دين الله جل وعلا حتى تلقى ربك، لأن هذا الثبات هو الاختبار. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا وإياكم ممن من عليهم بالثبات وجعلهم من المستأنسين به سبحانه، ممن أنسهم ولجوءهم ورجاؤهم وخوفهم له سبحانه. اللهم إنا نلجأ إليك ونعتصم بك مما نخاف ونحذر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، ولا تجعلنا من المتعاونين على الإثم والعدوان. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد وعز الإسلام وعز أهله، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.